فالمخلوق الذي يميز بين الشيئين فيريد هذا ولا يريد هذا أكمل من المخلوق الذي هو فاقد للإرادة. فنقول فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال، كيف لا وهو سبحانه وتعالى رب العالمين، ليس له شريك في الملك، ليس له ولي من الذل، ليس له منازع، بل هو سبحانه وتعالى المتصرف في كونه كما يشاء، فهو أولى بهذا الكمال، والأدلة دلت عليه. أي أن الله سبحانه وتعالى بإرادته خصص ما يشاء من المخلوقين. وسبق قبل قليل أن قلنا لكم إن الله لو شاء لخلقنا على غير هذه الصفة، لو شاء لما وجدنا، إذن نحن موجودون بإرادة الله. ثم أيضا كل ما يجري فهو بإرادته سبحانه وتعالى، ولو شاء لما كان. فكل ما يحصل للعبد فالله سبحانه وتعالى أراده، ولو شاء الله لأراد أمرا آخر. فمن أغناه الله لو شاء الله لأفقره، ومن أفقره الله لو شاء الله لأغناه، ومن رزقه الولد لو شاء الله لجعله عقيمة، ومن لم يرزقه لو شاء الله لجعله صاحب أولاد، وهكذا الأمثلة لا تنتهي. فالتخصيص هو سبب الإرادة، أو هو معناها ومدلولها، هو معناها ومدلولها. تخصيص أحد الأمرين بما يريده القادر الحي هو الإرادة. أما إذا لم يكن هناك قدرة على تخصيص أحد الأمرين فليست له في هذه الحالة إرادة. الله سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا تستوي عنده الأمور في قدرته عليها وفي إرادته لها. وبهذا المعنى أيها الإخوة في الله، يتدبر الإنسان حكمة الله سبحانه وتعالى وإرادته في خلقه، فيعتبر ويتعظ ولا يعترض. إذا رأى الغني أخاه، إذا رأى الإنسان أخاه غنيا لا يحسده، إذا رآه على صفة معينة يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك وقدر، ولو شاء لأراد أمرا آخر. وكذلك أيضا فيما يتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى فيما يجري في هذا العالم، إن كثيرين تغيب عنهم هذه المعاني وهم يشاهدون ما يجري في عالم اليوم. انظر إلى الإرادة الإلهية والحكمة الربانية فيما يجري في هذا العالم، وإياك أن تغفل عنه، إياك أن يخطر ببالك أن غلبة الكفار في هذه الأيام، ونعني بها الغلبة المادية، إياك أن يخطر ببالك أن هذه الغلبة خارجة عن إرادة الله وعن قدرة الله سبحانه وتعالى، بل ربنا سبحانه وتعالى له المشيئة التامة، ولو شاء ربك ما فعلوه. قفوا دائما عند هذه الآية، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله ما أعطي هؤلاء هذه القدرة، ولو شاء الله لجعلهم منهزمين، ولو شاء الله لنصر المؤمنين عليهم، لكن لله سبحانه وتعالى الحكم العظيمة، ولنا بالنسبة للمؤمنين الموحدين ما نقف عنده من الدروس الكثيرة والنظر في حالنا وواقعنا وعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. أما عموم هذه الإرادة فسيأتي في البيت الذي يليه بيان هل هي عامة أو خاصة إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب وعلم، أي ويجب على الله سبحانه وتعالى علم. وصفة العلم لله سبحانه وتعالى ثابتة، والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأحاط علمه بكل شيء، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم أزلا، قد أحاط علمه بكل شيء لا تخفى عليه خافية. وصفة العلم لله سبحانه وتعالى يكون الحديث عنها من خلال الأمور التالية: الأمر الأول نقول فيها ما قلنا بالإرادة، من جهة أن علم الله أزلي كما أن الله يعلم الأشياء بعد وقوعها، فهو يعلمها قبل وقوعها ويعلمها أيضا بعد وقوعها، خلافا لمن ظن أن علم الله واحد فقط وأنه أزلي يعلم به كل معلوم، فنقول بل علم الله سبحانه وتعالى تام، والله تبارك وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها في أنها ستقع، ثم يعلمها بعد وقوعها في أنها واقعة. وهذا هو مدلول قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهذا العلم هل هو نفس العلم الأزلي أم أنه علم آخر تام مطابق للعلم الأول يدل على الكمال الثاني؟ هو الذي يقرره أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وهو الذي دلت عليه الأدلة فينتبه بها. والأمر الثاني فيما يتعلق بصفة العلم لله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة العلم بكل شيء، سواء وجد هذا الشيء أو لم يوجد، كما هو معلوم. قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا إخبار عن علم، مع أن الكفار قد ثبت أنهم لا يردون يوم القيامة، فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فهذا من علم الله بما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ثم إن علمه سبحانه وتعالى وقد أحاط بكل شيء فهو علم تام، وأدلة علم الله سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. لكن نذكر دليلين عقليين أيضا دالان على صفة العلم لله سبحانه وتعالى. أما الدليل الأول فنأخذه من قول الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق. فإذا كان الله هو الخالق، وإذا علمنا أن خلقه كان بإتقان عظيم يعجز الخلق جميعا، انظر إلى خلق الإنسان، انظر إلى خلق الكون، انظر إلى هذه الدقة المتناهية في خلق الله سبحانه وتعالى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إذا تدبر الإنسان وعلم أنها خلق الله، أيقن يقينا تاما أن هذا الخلق التام المنضبط لابد أن يكون الخالق عالما به أكمل علم وأتمه. اليوم علم الناس على قلته ومحدوديته إلا أنه غير تام. أحيانا يعلمون في جسم الإنسان أن هذه الخلية لها علاقة بذلك الشيء، لكن ما وراءها لا يعرفون. يقول ما أدري، لكن من خلال الاستقراء أنه يكون كذا وكذا، يعلم أن الطاقة الكهربائية تكون بكذا وكذا، لكن ما وراء ذلك لا يعلم. وهذا فيما بين أيديهم وتحت إدارة أجهزتهم ومختبراتهم، فكيف بما غاب عنهم؟ لا شك أنهم لا يعلمون عنه إلا القدير. انظر إلى علم الفلك والنجوم والمجرات وغيرها، يكاد يكون علمهم فيها قليلا جدا. وكذا بقية الأسرار في خلق الله سبحانه وتعالى. إذن الدليل العقلي الأول هو دليل الخلق، أن الخالق سبحانه وتعالى لابد أن يكون عالما بما خلق كما دلت عليه الآية السابقة. الدليل الثاني على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى هو أن كل كمال ثبت لمخلوق فالله أولى به، ومعطي الكمال الله أولى به. كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه فالله أولى به، ومعلوم أن العلم بالنسبة للمخلوق كمال فالله أولى به، ومعلوم أن علم المخلوق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فمعطي الكمال أولى به. وإذا كان كذلك فثبوت علم الله سبحانه وتعالى التام يقتضي منا تقرير مسألتين عظيمتين. أما الأولى منهما فهي ثبوت كمال علم الله وحكمته في شرعه وأوامره ونواهيه. إذا كان الله هو الذي خلق الخلق وأوجدهم وهو أعلم بهم، فهو أيضا سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لهم فيما يتعلق بحياتهم ونظامها وتشريعها وأوامرها ونواهيها. وهذا هو الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. فكما أننا نكل إليه علم المخلوقات، فكذلك أيضا نكل إليه علم التشريعات والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى أوامره وتشريعه الذي ينزله على رسله عليهم الصلاة والسلام جعله رحمة وهداية ونورا، لأنه من عند رب العالمين، فلا مقارنة بين شرع الله سبحانه وتعالى وبين تشريعات البشر. مهما كانت هذه التشريعات ومهما كانت هذه النظم للبشر، لا مقارنة بين أوامر الله وتشريعاته وبين تشريعات المخلوقين وأهوائهم. وهذا يقرر مسألة مهمة جدا في عقيدة المسلمين، ألا وهي الترابط بين العقيدة والشريعة والتلازم بينهما، وأن هذه الشريعة إنما يجب التزامها لأن التزامها عقد الإيمان، لأن التزامها عقد الإيمان الصريح. فالتوحيد لله سبحانه وتعالى أصل، ولا يتم هذا التوحيد إلا بالطاعة لله في عبادته، وهذه العبادة تشمل جميع الأمور كما بينها العلماء رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني الذي ينبغي أن ينتبه له في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى هو أن على العبد أن يقف موقف الخاضع لله سبحانه وتعالى لا موقف المستكبر المعتذر. وهذا نجد له نماذج، منها طغيان الحضارة الغربية المعاصرة بما أوتيت من قليل من العلم آتاها الله إياه، كيف أنها طغت على ربها واستكبرت واعترضت. ومنها ما يوجد عند بعض المسلمين من اعتراف، من اعتراض بعقله على شرع الله سبحانه وتعالى أو على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من أخباره. كتاب الله سبحانه وتعالى اشتمل على عدة أمور، أولها علم المغيبات السابقة، نشأة الكون، نشأة المخلوقات، نشأة الجنس البشري، خلق الجبال وكونها أوتادا، كل ما كان في الزمن السابق هذا في كتاب الله سبحانه، فهذا يجب أن نصدق به وألا نعترض عليه، لأنه مبني على خبر الله المبني على العلم التام. الأمر الثاني الأمور المستقبلية التي أخبرنا بها ربنا في كتابه وأخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة التي هي وحي يوحى، يجب أن نصدق بذلك وأن لا نكذب به، سواء ما كان منها من خبر في هذه الحياة الدنيا من أشراط الساعة ونحوها أو ما كان من خبر بعد ذلك فيما بعد الموت والقيامة والحساب والجزاء. وإذا كان كذلك فإن هذا العلم لا يجوز الاعتراض عليه، لا يجوز لأحد أن يتدخل ويعترض على ما أخبر الله سبحانه وتعالى به مما سيكون، ولا يجوز له أن يكذب. الأمر الثالث ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما بين ذلك من أحكامه وتشريعاته وأخباره وخلقه، فهذا كله يجب التصديق به ولا يجوز الاعتراض عليه. فإن تبين أن هناك نظرية أو نحوها قد تخالف آية فلنزنها بميزان الشرع المقتضي بأنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وهذه قاعدة سبق أن ذكرناها في المقدمة. إذا توهمنا أن هناك شيئا يتعارض مع آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب علينا أولا أن نتهم النظرية، لأنها لا تزال قائمة على علم بشري محدود وقد تتغير وقد يردها أصحابها، بينما مدلول الآية أو الحديث إذا كان نصا صريحا فهو مقطوع به ولا يمكن أن يتعارض هذا مع هذا، وكل ذلك مبني على هذه الصفة التي هي صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واقتدر ليثبت صفة القدرة لله عز وجل، وهي صفة أزلية كما أشرنا قبل قليل، أي أن الله متصف بها أزلا قبل وجود المخلوقات والمقدورات، كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى في متنه المعروف، وقال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني بل الله متصف بصفة الخلق قبل خلق المخلوقات، فهي صفة أزلية، وهي صفة أيضا تثبت لله سبحانه وتعالى تتعلق بوجود المقدورات، وهي المؤثر فيها حتى تقع. فنقول وجدت السماوات بقدرة الله. طبعا لو أردنا أن نرتب الصفات لنقول علم الله أزلا بوجودها، إرادة الله بأنه تكون هذه السماوات على عددها وشكلها ونحو ذلك، ثم نقول إن هذه وجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى. والقدرة التي نثبتها لله سبحانه وتعالى هي القدرة التامة المتعلقة بكل شيء، لا يحدها أحد، وكل من سوى الله سبحانه وتعالى مهما عظمت قدرته أو كبرت فقدرته محدودة أمام قدرة الملك العزيز القدير الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وهي مأخوذة من اسمه القدير، وقد ورد القدير في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فعي واستبيني. واقتدر بقدرة تعلقت بالممكن، كذا إرادة فعي واستبيني. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى أن قدرة الله سبحانه وتعالى تعلقت بإيش؟ بالممكنات، ولم تتعلق بالمستحيلات. وهنا وقفة مهمة جدا، وهي أن المتقرر أن قدرة الله سبحانه وتعالى تام، والنصوص جاءت بإثبات ذلك. إن الله على كل شيء قدير، فهذا العموم لا يخصصه شيء. لكن العلماء رحمهم الله تعالى لما يعني اعترض عليهم ببعض الأشياء التي يفترضها الذهن، يعني مثلا قد يسأل سائل سؤالا غريبا ويقول: هل يستطيع الله أن يجعل الشيء موجودا معدوما في لحظة واحدة؟ هل يقدر؟ أو قولهم: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يكون له مثيل. فلما جاء مثل هذا السؤال، العلماء رحمهم الله تعالى لهم في الجواب عنه مسلكان. المسلك الأول، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، هو القول بأن قدرة الله إنما تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات، أن قدرة الله إنما تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات. وهذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: بقدرة تعلقت بممكن، وكذا الإرادة أيضا، جعل إرادته، هل يريد الله أن يخلق مثل نفسه، جعلوها متعلقة بالممكنات لا بالمستحيلات. الجواب الثاني هو القول بالعموم، وأن قدرة الله سبحانه وتعالى عامة، وأن الله على كل شيء قدير. أما ما يفترض من هذه المسائل فهو افتراض فاسد، يعني كون الشيء مستحيلا هذا لا يفترض الذهن موجود، فيردون هذا، يردون الافتراض نفسه أن يكون الشيء موجودا معدوما في لحظة، قال لك هذا مستحيل. أن يخلق الله مثل نفسي هذا مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ولا يمكن أن يكون له شريك في صفاته سبحانه وتعالى. والجواب الثاني هو الأقرب إلى الصواب، وهو الذي يتوافق مع النصوص في أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فنبقي عموم القدرة الإلهية. أما ما يفترضه المعترض أو الملحد أو غير ذلك فإن افتراضه هذا مردود من أساسه، لأنه بنفسه مستحيل كما ذكرنا بالنسبة للأمثلة السابقة. وعلى هذا يكون الجواب عن قوله إرادة، بل الإرادة الثابتة أنها إرادة عامة، كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وشيئا هنا نكرة عامة تدل على عموم إرادة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ فعي واستذني، عي من وعاه يعيه، والأصل في هذه الكلمة هو الوعاء، لأن الوعاء يوضع به الطعام أو توضع به الحاجة، فاستخدم هذا اللفظ لما يعيه القلب والعقل من العلم والمعرفة، ويكون المعنى اجمع وحصل واحفظ هذا العلم الذي أعلمتك به فإنه حق ولا تفرط فيه. واستبني أيضا استفعال، المقصود به طلب البيان، والمؤلف رحمه الله تعالى أراد من آخر هذا البيت لسامع هذا البيت أن يطلب البيان الحق من مصادره ومضانه. والشيخ رحمه الله تعالى إنما قال هنا فعي واستبني لأن هذه المسائل فيها كثير من الغموض، فكأنه يوصي طالب العلم في هذه المسائل الغامضة أن يجمع العلم وأن يحفظه وأن يطلب دليله من الأدلة الصحيحة، فإن هذا هو الطريق الصحيح للعلم الصحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم عن مسألة وهي متعلق هذه الصفات، فذكر أن العلم والكلام قد تعلقا بكل شيء من الواجبات والجائزات والمستحيلات، كما قلنا علمه إذا أراد شيئا قال له، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكن في علمه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ولكن يعني هذا الكلام يحتاج إلى تأمل. أما بالنسبة للعلم فلا شك أن علم الله تعلق بكل شيء، لأن النصوص دلت على أن الله بكل شيء عليم، وهذا كما قال الشيخ قد تعلق بكل شيء. أما بالنسبة للكلام فالقول بأن الكلام تعلق بكل شيء يحتاج إلى دليل، والثابت كما سبق عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، مع القول بأن كلام الله لا نهاية له، وهذا غير المسألة التي معنا وهي تعلق الكلام. فالذي يقرره أهل السنة والجماعة أن الله متصف بصفة الكلام أزلا، وأيضا أن كلام الله لا نهاية له، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وأيضا أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. فما أدري ما معنى قول الشيخ إن الكلام تعلق بكل شيء، هل يقصد به أن الله في كتابه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ فهذا معنى الحق. أم يقصد به أن كلام الله متعلق بكل شيء يوجد ويراد؟ هذا يحتاج إلى دليل. إلا ما يتعلق من جهة العموم مما دل على كمال أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والخلاصة أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى إن فهم منه عموم الكلام وأنه كعموم العلم، فالذي عليه الأئمة رحمهم الله تعالى هو التفريق، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وهذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى. وإن قصد به أن ما نزل من كلام الله سبحانه وتعالى فهو شامل لكل ما يجري فهذا حق. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي. الخلة هي خالص المحبة، والمقصود بقوله يا خليلي يا صديقي ومحبي، ومعلوم أن استخدام هذه الكلمة لدى الكثير لا يقصدون به خالص المحبة التي لها مقتضاها والتي اختص الله بها الخليلين فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من الخلق خليلا، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذه الخلة التي هي محض المحبة جعلها لله سبحانه وتعالى ولم يجعلها لأحد من الخلق بخلاف المحبة. لكن عبارات الناس والشعراء ونحو ذلك لما يقول يا خليل يقصد بها مدلولها العام ومقتضاها العام، ولم يقصد بها خالص، ولم يقصد بها خالص المحبة. يا خليلي مطلقا أي ليس مقيدا بشيء، لا جائز ولا واجب ولا مستحيل. ثم قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، أي أنه يقول إن سمعه سبحانه وتعالى يتعلق بكل مسموع، كما أن بصره سبحانه وتعالى يتعلق بكل مبصر. فمع عمومهما فالله سبحانه وتعالى وسع سمعه السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء لا يغيب عنه ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، إلا أن هاتين الصفتين كما يقول العلماء دالتان على شيء من الاختصاص واتحاد المتعلق، وهذا معنى التفريق بين أسماء الله وصفاته. لما نقول كيف نفرق بين صفة السمع والبصر يأتي الجواب، السمع متعلق بالمسموعات والبصر متعلق بالمبصرات. أما بالنسبة للعموم فكمال أسماء الله وصفاته يدل على عموم كل منهما، وهذا بين واضح والحمد لله رب العالمين. هنا بالنسبة للعموم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عموم تعلق العلم والقدرة، انتبهوا معي، أن العلم والقدرة دل على عموم متعلقهما، ولذلك جاءت النصوص والله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم، فهذا قاطع في العموم. أما الإرادة والكلام فإنه لا عموم لهما، فإنه سبحانه وتعالى لا يتكلم بكل شيء ولا يريد إلا ما سبق علمه به، لا يريد كل شيء، بخلاف العلم والقدرة فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وبهذا يتبين الملحوظة التي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بقول الناظم إن الكلام قد تعلق بكل شيء. إذن العلم والقدرة دلت الأدلة على عمومهما، أما الإرادة والكلام فلم يدل الدليل على عمومهما، وقولنا لم يدل الدليل على عمومهما لا يتعارض مع كمال وصف الله سبحانه وتعالى بهما. فالله له الإرادة التامة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأيضا سبحانه وتعالى متصف بصفات الكلام أزلا وكلامه لا ينقضي كما بينا قبل قليل. طيب نكتفي بهذا بالنسبة لدرس العقيدة، إذا كان في أحد عنده سؤال أو شيء قبل أن ننتقل إلى كتاب التحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل. لا نقص فيه بوجه من الوجوه، نعم، كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا هذه فيها نقص، ولذلك لما قلنا لا نقص فيه يخرج فيه هذا، مثل الولد هذا أبيض، فإن المخلوق الذي له ولد أكمل من المخلوق الذي لا ولد له، لكن ليش أكمل؟ ليش أكمل بالنسبة للمخلوق؟ لحاجة المخلوق. ولذلك شوف حاجة المخلوق إلى الزوجة، لما ركب الله فيه هذه الشهوة صار كماله لا يكون إلا بالزوجة، ولحاجته إلى أمور أخرى صار كماله لا يتم إلا بالولد، فصار الشخص الذي لا شهوة له ناقص، والشخص العقيم الذي لا يولد له ناقص عند الناس، لكن الكمال بالنسبة للمخلوق دليل على النقص. ولهذا لما ظن الكفار شيئا من هذا جاء نفيه مصرحا به، لما قال المشركون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، شو كيف نعوذ بالله الكفر والضلال. وأيضا اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، فرد الله ذلك بقوله لم يلد ولم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فنفاها صراحة نظرا لأن المشركين والكفار من الوثنيين وأهل الكتاب قد وصفوا الله بهذه الصفة العظيمة الخبيثة المعارضة لكمال الله سبحانه وتعالى. نعم هذا صحيح. نعم أخوكم يسأل يقول هل ينطبق ما قلته سابقا حول القدرة ونحوها قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، القول بأن الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم لكنه نزه نفسه عنه؟ نقول نعم يصح، خلافا لمن قال إن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه ذلك. فنقول إن كونه يستحيل، إن قصد به يستحيل تقدير الوقوع فهذا هو المنفي، وإن قصد به أن الله لا يظلم فنعم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، فهذا دليل على أن الله قادر عليه لكنه منزه عنه. نعم تفضل. ذكرت أن الإرادة والكلام لم يأتي الدليل على عمومهما. نعم. فهل نقول أن الله لا يريد كل شيء ولا يتكلم كل شيء؟ نعم هذا المعنى. ما الأدلة دلت على هذا أن الله لا يريد كل شيء، ولهذا أراد الله أشياء ولم يرد أشياء، كما أنه سبحانه وتعالى لم يتكلم بكل شيء مع أن كلامه لا ينتهي. طيب سبق أن ذكرنا لما تكلمنا عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى في درس مضى، لأنه صفة الكلام سبق أننا تحدثنا عنها باستقلالا، فالذي عليها أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم إذا شاء كما يشاء، وأن كلامه بحرف وصوت يسمع. وسيأتينا في مسألة القرآن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ما يجلي هذه الحقيقة عندما نتكلم عن نزول القرآن الكريم وكيفية نزوله وتكلم الله سبحانه وتعالى به. يعني الله سبحانه وتعالى هل يقول قائل إن الله أراد أن تكون السماوات ثمان؟ لا، أن يوجد لهذه الأسرة اللي ما عندها إلا خمسة ولا ستة يوجد لهم عشرة ولا عشرين، نقول هذا ما تعلقت به إرادة الله، هذا معنى أنها لا تتعلق إرادة الله بكل شيء، وهذا هو الكمال. الكمال لله سبحانه وتعالى أن تكون إرادته كما يشاء كما يريد سبحانه وتعالى. نستكمل الدرس بعد الأذان إن شاء الله تعالى.